ما فيش وراها رجالة يعني. قالت لزوجها تعال معي صلي في الايه، صلي معايا في الحرم، انا مش هروح الحرم لوحدي. وهو وهي ماشية كان زوجها معها المتسكع اياه واقف، فلما لقى معها رجل ام ايه كش، تعرف قالت له ايه؟ قالت له بيت شعر كان عمر الخطاب قديما يتمثل به، والبيت ده من اروع الابيات في المعنى بتاعه، وقائله هو النابغه الذبياني الشاعر الجاهل المشهور، يقول تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. قالت له كده، قالت له عشان انت كلب، عشان انت ديب جبت لك الكلب. ها طبعا ما توصلش زوجها والكلب يعني، يعني خد بالك ازاي، لكن عايزة تقول له اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه. مش ده المثل بتاعنا احنا بنقول اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه؟ هي المسألة كذلك، تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتستطيع ان تسقط هذا البيت على الدول. الدولة اللي عندها جيش ودولة قوية ودولة منيعة ما فيش حد يعرف يوصلها، إنما الدولة الضعيفة دي اللي بتتضرب على بطنها. أدي معنى البيت الشعر، تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. المستثفر اللي هو الحامي اللي هو كلب الغنم، وهذا أشرس أنواع الكلاب، الكلب اللي بيحرس الغنم. المستثفر يعني لما المرأة الحائض جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر، قال لها استثري بثوب بخرقة. الاستثفار هو قطعة تضعها المرأة على فرجها حتى لا يسقط الدم، أدي معنى الاستثفار. طب الكلب لما بيستثفر إيه معناها؟ كلب الغنم لما يكون متأهب للجري بيكون يقعي على مقعدته وينصب يديه الأماميتين وديله ما يكونش في الخلف، ديله يكون قدام، حاطط ديله قدام، أدي معنى الاستثفار. لما ديله يبقى وراه يعني يبقى ده مرحرح بقى، ده في وقت راح. انما لما يكون الكلب حينطلق ديله ما بيكونش وراه، ديله بيكون بين رجليه والقدام، ادي معنى تتقي مربض المستثفر الحامي. فالنساء لحم على وضم الا ما ذب عنه. فعبد الله بن حرام ترك 9 بنات، وفي رواية 6 وفي رواية 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، بيقول لجابر وبيتسامر معاه بقى، قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت يا رسول الله إن عبد الله مات يوم أحد، قتل يوم أحد، وترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن. هجيب واحدة بكر زيهم، اجى الاقيهم بيلعبوا استغماي. قال فين الغدا يا اولاد؟ اصل كانوا بيجروا ورا بعض، اصل كانوا بيهزروا، اصل مش عارف كانوا بيعملوا ايه. فجابر اراد اما لاخواته البنات، ونفذ وصيه ابيه وضحى بمتعته الشخصيه ان تكون له امراه بك. نعم الولد الذي يحفظ وصيه ابيه. يتزوج واحدة ما كانش عايز زوجة، أراد أما